ثم نأتي نحن اليوم ونحج إلى نفس هذا الموطن. لماذا أمر الله تعالى بالحج؟ إيش الحكمة أساسا من الحج؟ لماذا يتجرد الواحد من لباسه؟ لماذا حتى رأسك ما تغطيه؟ لماذا ما أذن لنا بلبس عمامة مثلا؟ لماذا ما أذن بلبس سراويل داخلية تحت الإحرام؟ لماذا ما أذن بهذا؟ لماذا ما أذن حتى أن تلبس أن يلبس الرجل الخفين؟ لماذا؟ لماذا اليوم لو تبحث في أغلى إحرام، لو جاء واحد اليوم صاحب مليارات من المال وقال يا جماعة أعطوني أغلى إحرام موجود في السوق، ترى أغلى إحرام موجود اليوم في السوق لا يتجاوز ربما 120 ريال ولا 130 ريال، ولو تكاسره وتنزل معه في السعر يمكن تأخذ ب70 ولا 60 ريال. يعني كل الناس في يدهم أن يشتري الإحرام ب30 ريالا ب20 ب15. لو أراد أن يتكبر أحدهم ويلبس إحراما غاليا جدا لما استطاع، لأن هذه أسعار القماش أصلا، وهو ممنوع أن يزين قماشه هذا ب... لو لقيت لك إحرام والله مزين بالذهب ولا مزين بالألماس ولا غيره لمنعت في اللبسه. وبالتالي صار الجميع كل من يأتي إلى مكة لا بد أن يكون في حجه متواضعا في لباسه، أن يلبس ما يلبسه الناس. وتجد أنك تدخل إلى الخيمة وتجد الحاج يجلس بجوار الحاج، وربما كان هذا في حسابه كذا وكذا من مئات الملايين أو المليارات، والثاني ربما حسابه بالناقص ومديون، ومع ذلك هذا يلبس كلباس هذا، ويقومان في صف واحد ويعبدان ربا واحدا ويتبعان نبيا واحدا ويلبيان تلبية واحدة ولباسهما واحد ويأكلان طعاما واحدا في الغالب ويلبسان لباسا واحدا، لأن الحج جاء لأجل جمع هذه القلوب. لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأحمر على أصفر، ولا ما في تفاضل بين الناس، الناس سواسية كأسنان المشط، إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إلا بمن بما يكون في هذا القلب، في داخل هذا القلب. ولذلك الحج يتعامل مع قلبك. إبراهيم عليه السلام لما دعا الله قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة، ثم قال فاجعل من اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. إبراهيم عليه السلام يريد القلوب، ما يريد الأجساد. إبراهيم يريد أن تقبل القلوب، أن تتأثر القلوب. إن في الجسد مضغة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا صلح هذا القلب في مجيئك إلى الحج وإقبالك إليه، فإن الله تعالى يمن عليك بالقبول بإذن الله. الحج المبرور الذي جاء كل من ترون من الحجاج لأجل تحصيله، هو الحج الذي يكون حالك بعده خيرا من حالك قبله. شوف سبحان الله، ترى العبادة التي تشعر أنها مقبولة هي العبادة التي تشعر بالتأثر بعدها. أنت لما تصلي مع إمام ثم يقرأ يتلو تلاوة مؤثرة وتستمع لهذه التلاوة فيتحرك لها قلبك وتخشع معها نفسك، تجد أنك بعد انتهائك من الصلاة تلتفت ربما إلى من معك وتقول يا أخي سبحان الله، تصدق الواحد يحس أنه صلى. كيف يحس أن الصلاة؟ لأن هذه الصلاة أثرت فيك. تجد أنك بعد الصلاة لا يزال قلبك رقيقا مقبلا معتبرا، لكن لما الواحد يصلي ويخرج ثم لا يتأثر بتلاوة ولا يتأثر بركوع ولا بسجود، هذا ما أثرت فيه صلاته، وبالتالي أين تأثيرها فيك؟ الحج المبرور هو الذي يكون حالك بعده خيرا من حالك قبله. الصوم المبرور، رمضان المبرور، هو الذي يكون حالك بعد رمضان خيرا من حالك قبله. الصدقة المبرورة هي التي يكون حالك بعد الصدقة، لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى، هي التي يكون حالك بعدها خيرا من حالك قبلها. ولذلك إذا رجعت من الحج ثم تأثر قلبك وتأثرت صلاتك وتأثر لسانك وتأثرت أخلاقك بتأديب الحج، هذا هو الحج المبرور. يعني لما واحد يا جماعة يرجع من الحج ثم نأتي ونسأل أهله نقول بشروا عسى فلان تغير بعد الحج، عسى الحج أثر فيه، قالوا والله تأثر وتغير. قلنا كيف تغير؟ قال والله تصدق أنه قبل الحج كان سريع الغضب وربما يتلفظ علينا بألفاظ فيها نوع من السب ونحوه. يا أخي بعد الحج تغير سبحان الله، صار إذا غضب على ولده بدل ما يسبه ويدعو عليه يقول الله يهديك أو نحوه من الألفاظ. يا أخي تغير فلان، تغير لسانه، نقول بيض الله وجهك، أنت حجك مبرور.

ماذا يريد؟ فأبو بكر لما أراد أن يختار غلاما لرسول الله عليه الصلاة والسلام حرص على أن يكون هذا الغلام متميزا، ومع ذلك هذا الغلام أقبل النبي صلى الله عليه وسلم يوما ليركب رحله، وجاء الغلام بيشيل متاع النبي عليه الصلاة والسلام، متاع اللي فيه ملابسه فراشه، وإذا هو قد أضاع المتاع ما يدري وين حط المتاع. وجاء والتفت الغلام وقال يا أبا بكر أين متاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له أبو بكر تسألني؟ يعني أنت اللي مسؤول عن المتاع، تسألني وين متاع النبي عليه الصلاة والسلام؟ إيش السؤال هذا اللي يخليني أغضب؟ تسألني أين متاع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا ليش حاطك أصلا خادم ومفرغك لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقط إلا عشان هالأمور؟ تحفظ متاع، تقرب له وضوءه. فغضب أبو بكر من شدة غضب، جاء يضرب الغلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه ويتبسم ويضحك. شوف السماحة اللي فيه عليه الصلاة والسلام، ما قال إلا أدبه يا أبا بكر خله مرة ثانية يهتم وكذا، لا، يلتفت ويتبسم عليه الصلاة والسلام. ثم وقف أبو بكر عن تأديبه. فالذي أعنيه أنك لابد تفهم أن هذه هي من معاني الحج، السماحة مع الناس، اللطف في التعامل معهم، الرفق واللين عندما يعني توجه أحدا، عندما تنصح أحدا، الصبر في التعامل معهم، مع الناس الآخرين، عندما يعني يصبر الواحد أول شيء على ما كلفه الله تعالى به من العبادة. يعني أنا أجزم أن عدد من الإخوة مثلا أمس في مزدلفة، غالبا الناس اللي يكونون مع الحملات يعني يكون مكانهم هنا في منى مكيفا، وفي عرفة في الغالب أيضا في تكييف في الغالب يعني، لكن في مزدلفة ما في تكييف في الغالب، وأمس كان حرا شديدا. يعني ربما الإخوة اللي حجوا خلال السنوات الماضية قل أنك تلقى مثل الحر والكتمة اللي كانت موجودة أمس في مزدلفة، وأنك ترى فراشك على الأرض وتبغى نفس، ما في حتى هواء ورطوبة. وغريب، مكة ليست رطبة لكن أمس في رطوبة. الحج يؤدبك على أنك تصبر، على أنك ليس دائما ترى تلقى لك تكييف وتجد لك فراشا وثيرا والماء البارد جنبك والحمام جاهز ونحو ذلك من الأمور التي لا ذق ما يذوق بعض الناس الذين هذه حياتهم دائما، ليست ليلة من ليالي عمرهم ولا ساعات، هذه حياتهم دائما، هذه حياتهم في بلدان حارة يسمعون ان في شيء اسمه تكييف لكن عمرهم ما رأوه لا بأعينهم ولا أحسوا به، يسمعون ان في فراش واسفنج لكن عمرهم ما ذاقوا مثل هذا، ذق ما يذوقه أولئك. وبالتالي يصير عندك نوع من الصبر ونوع من حب الإحسان إليهم، وتقول الحمد لله أن الله تعالى ما جعلني مثلهم لكني ذقت شيئا من هذا. بعض العبادات لأجل أن تذكرك بأحوال إخوانك وتعودك الصبر أيضا، مثل الصيام مثلا يذكرك بالجوع، يذكرك بالعطشة، يذكرك أن فيه ناس في قرى ليس عندهم ماء، لا ماء رسمي من الحكومة وتحلية، وليس عندهم بئر، فهم لأجل أن يأخذوا الماء يذهبون مكانا بعيدا جدا على الدواب حتى يأتوا بالماء، وهذا الماء قليل جدا، إذا أرادوا أن يستعملوه في البيت يقننون الاستعمال، ما هو بكل ما عطشت تشرب كأس، لا، يقول مالك إلا نصف كأس عشان ما يخلص الماء. في اليوم قرى ترى كذا، اليوم ليس، لا نتكلم عن شيء من التاريخ، اليوم في قرى في بعض البلدان التي يعني ربما تكون فقيرة والحاجة فيها شديدة، القرية ما فيها ولا بئر، وبالتالي يظل عطشان طول اليوم ينتظر متى يجي دوره انه يشرب. الصوم يؤدبك على ان في ناس ترى يعطشون، يؤدبك ان في ناس يجوعون، يؤدبك ان فيه، يؤدبك الحج على الصبر، على نوع من التضحية، على هذه المعاني ينبغي ان يفهم الانسان ان الحج ما فرض هكذا، انما فرض لما فيه من حكم. ولذلك الحج يتعامل مع قلبك. الله تعالى في اول سورة الحج، اول آية في سورة الحج ماذا قال؟ هل قال يا ايها الناس حجوا، يا ايها الناس قفوا بعرفات، يا ايها الناس بيتوا بمزدلفة، ارموا الجمرات؟ اول آية في سورة الحج ما هي يا جماعة؟ يا ايها الناس ايش؟ اتقوا ربكم، اتقوا ربكم، ما هي اول سورة الحج ويتكلم عن التقوى؟ نعم، لأن الغاية العظمى من الحج هي قلبك، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وبالتالي أنت لما تتعامل مع الحج على أن إصلاح لقلبك تطبق الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم. طيب اتقوا ربكم وحجوا؟ لا، إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها. هذه الآية الثانية، نحن ما تكلمت عن الحج. تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. طيب الآية الثالثة عن الحج: ومن الناس. وبدأت الآيات تتكلم عن أحوال العباد، بعد صفحتين ونصف جاءت الآيات عن الحج، وأيضا آيتين ثلاث ترى ليست كثيرة. ولما ذكر الله تعالى رمي، لما ذكر الله جل وعلا نحر الهدي قال سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها، لن ينال يعني لن يصل إلى الله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. عجيب، إذن ما الذي يصل إليه؟ ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. لاحظ، حتى نحر الهدي الله تعالى يقول يناله اللي يصل إلى الله التقوى منك، خوفك من الله. هذا هو تأثير الحج يا إخواني. أخيرا، نحن في أيام مباركة، هذه الأيام ذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام أنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. هذه أيام ما يجوز صومها، ترى ما يجوز صومها، أباح بعض العلم صومها لمن كان ليس عنده الهدي وعليه صوم بدل الهدي 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، لكن الأصل أنها لا تصام إلا في مثل هذه الحالة. حتى لو واحد عليه كفارة صيام شهرين متتابعين، لو واحد عليه كفارة وطأ لزوجته في نهار رمضان مثلا فعليه صيام شهرين متتابعين، أو قتل خطأ فعليه صيام شهرين متتابعين، أو غيره من الأمور، أو ظهار أو نحوه، فإنه لو بدأ الصوم فرضا في أول شهر ذي القعدة وصام ذي القعدة كاملا، ثم أقبل شهر ذي الحجة، يجب عليه أنه يفطر يوم العيد وثلاثة أيام بعده. هذا واجب لأيام التشريق، ما يجوز صومها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيام التشريق أيام أكل وشرب وإيش؟ وذكر لله عز وجل، وذكر لله عز وجل. ولذلك ما تصام أكل وشرب من الهدي والأضاحي لمن لم يكن حاجا، لكنها أيضا هي أيام ذكر وتسبيح وتحميد واستغفار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعي في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضرب أعناقكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. فهي أيضا أيام ذكر. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأسأل الله أن يجعل حجنا مبرورا، أسأل الله أن يجعل حجنا مبرورا. اللهم اجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا، وتقبل منا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان على غير دنيا تضمنا ولا أنساب تجمعنا، اللهم إنا نسألك أن تجمعنا يا رب تحت ظل عرشك، وأن تجمعنا في جنتك يا عظيم المن يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإنا نسألك أن تحفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم. اللهم إنا نسألك أن تحيطهم بحمايتك وحفظك ورفقك يا ذا الجلال والإكرام وإحسانك وفضلك يا رب العالمين، وأن تتقبل منا ومنهم، وأن تعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام، وأن تجزي يا رب العالمين من كان راعيا لهم، يعني من كان يقوم على الحجاج، هذا شرف، هنيئا والله لمن نال هذا الشرف. ونسأل الله أن يجزي خادم الحرمين جزاه الله خير، خير الجزاء، وولي عهده خير الجزاء، وكل من يقوم عليهم من رجال صحة وعلم وأمن وغيرهم، أسأل الله لا يحرمهم الأجر. ويجزي أيضا الإخوة جزاهم الله خير في مسك هذا العمل الرائد الموفق، أسأل الله يجزيهم خير الجزاء على تنسيق مثل هذه اللقاءات. يجزي الإخوة جزاهم الله خير جميعا على مثل هذا الجهد المبارك، ويجزيكم أنتم أيضا على حضوركم. صلى الله على نبينا محمد. لبيك.